قال إن هذا الغريم اللي كان له دين عند المروزي جاء ليطلب المروزي بدينه، فذهب وخلف عن الإمام أحمد وقال له والله الوضع كذا وكذا وكذا وعايز مني الدين وأنا ليس عندي الآن. قال له طب ادخل. فدخل الدار، فلما سأل عنه أين فلان قالوا خرج، فهو توقع أن يكون عند الإمام أحمد يعني ما يروح فين، فذهب وطرق باب أحمد فخرج إليه فقال له المروزي هنا، فبسط الإمام أحمد كفه وأشار وقال المروزي هنا، ما يفعل المروزي هنا؟ انصرف الرجل تمام، والإمام أحمد مراده المروزي ليس في كفه لأنه أشار إلى كفه وقال المروزي هنا، ما يفعل المروزي هنا؟ والرجل فهم أنه ليس في البيت إطلاقا، فهي دي المعارض. واحد مثلا عايز يستلف منك مبلغ وكل ما ياخده ما يرجعهاش، انت لك جيب هنا ولك جيب هنا والكلام ده، فيقول لك يعني معكش قرشين كده محتاجهم كده، تحط كده تقول اه المحفظه الحقيقه مش في جيبي تمام، وهي هنا خلاص، انما انت ايه انما اشرت الى هنا، وبكده ممكن ايه تتخلص من هذا. كل هذا يدخل في باب الايه، يدخل في باب المعاريض وليست من الكذب، شكلها شكل الكذب صحيح ولكنها ولكن طيب. طب شيخنا عفوا المشكله كما تفضلت الذي اعتاد لسانه على القسم، اللي متعود يقول والله والله والله هتقع يعني هيقع منه الكذب، طبعا هيقع منه الكذب. فاذا اذا المساله هذه حتى يعني ننبه فيها ليست على اطلاقها، ولكن لا يلجا اليها الا في اضيق الحدود، ومن ولا يستطيع ماهر. واحد ماهر واحد يعني يستطيع ان يعني سريع البديهه يعرف فيه. طيب النهارده احنا بنتكلم الان على الكذب او هذا التصرف من خلال شرعنا، انا لا ادري في شرع من قبلنا انذاك كيف كان الامر، كيف كان يكون يعني، بس اظن انه في الغالب سيخرج على ما نحن عليه في شرعنا يعني. والا لما افتاه الراهب بهذه الصوره؟ ما انا الحقيقه لا ادري هل رخص له في اشياء اخرى ولا كان يعني كانت فتواهم تشبه فتوانا نحن في شرعنا. دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الكذب لا اعدهن كذبا، كذب الرجل في الحرب، كذب الرجل على امراته، كذب الرجل بين المتخاصمين. طب تحت اي نوع انه ممكن احنا نضع كلام الراهب؟ نضع كلام الراهب تحت النوع الاول؟ لا، تحت طبعا تحت المتخاصمين، هو الرجل في مش محل الخصومه انما في الحرب. نعم المنظومه ككل. طبعا المنظومه ككل، انا ببص المنظومه في حرب دعويه بالظبط كده، وليس هو خصم لوالده او والدته او وليس خصم, خصم الساحر. نعم انما فالاقرب والاشبه وإن كانت إذا حطيناها تحت الخصومة ممكن تمشي بوجه ما يعني، لكن الوجه الأقوى فيما أظن أنها حرب، إن احنا نحطها تحت كذب الرجل في الحرب باستدعاء ما سوف يكون من هذا الولد الغلام دهوت مع ملك البلاد ومع البلد كلها، إذ فكك المملكة عروة عروة يعني، رجل صحيح. واحد فعل هذا كله بالمملكة، فهو اللي في يعني إذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، هو ده لأجل أن ينجو. من الممكن جدا أن يستخدم المرء المعاريض في مثل هذا الموقف. نعم. إذا تأخر عن موعد ما وينال عقوبة من العقوبات يمكن له أن يعرض بوجه من وجوه التعريض، لكن لا يجعل هذا ديدنه الدائم حتى لو كان يحسن المعاريض، لأنه في الآخر يعني ممكن الشيطان يدله على خطط كثيرة جدا يترك أصل عمليه ويبتدي يشتغل في المعاريض، وده طبعا ما يصلحش يعني. فلت شيئا فشيئا حتى أصبح كل حياته معاريض بالضبط كده، الحياة كلها معاريض، ولا شك أنه سيدخل في الكذب 100% لأنه لا يستطيع في كل موقف أن يكون سريع البديهة حاضر الذهن عشان خاطر يجيب شيء مناسب أو شيء موافق شرعا يعني. نعم إذا هي شيخنا حتى برضو يعني نلخصها إذا أذنت لي، في هذه المواقف الثلاث اللي هي موقف الحرب والموقف الآخر للحل بين المتخاصمين، ما سمعت الرجل يذكرك إلا بخير ودائما بيحبك وبيثني عليك، الحرب كما تفضلت صورة هذه، والمتخاصمين كأن يقول كلام غير الكلام الذي يقال لينقل بينهما صورة هدوء النفس، والثالثة الزوج مع زوج تقول أنت زي القمر وهي زي القمر لكن اليوم 30 وهو بيقز كويس أولا 30 أكبر من 14 أيوة، فبدل ما تبقى أمر 14 يقول لا أمر 30 نعم، على أساس 30 أكبر من 14 صحيح، فيقول لا يا محاق بابي خلصنا. إذا هذه الصور التي يرخص فيها